أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أرسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية، فحصل له حادث في الطريق وانقلبت السيارة فتلفت أكثر تلك البضاعة، وقد اتفقت أنا وهو على إيجار معلوم عند وصولها، فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمتها أو أعطيه إيجار ما لم يتلف؟ هذه خصومة، هذه خصومة بينك وبينه. إن صلحتم بينكم وتراضيتم فلا بأس، صلح جائز. أما إذا لم يتم الصلح بينكما فلا بد من القاضي. نعم.